منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لما فرعون سأل سيدنا موسى عليه السلام هو وهارون وقال لهم من ربكما يا موسى؟ مين ربنا؟ وخلي بالك زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هو لما بدأ يتكلم مع فرعون ما بدألوش بالله، بدأله بمين؟ بربنا، بالربوبية اللي هو لا أحد ينكرها من الناس أصلا، محدش يقدر ينكر الربوبية إلا طبعا فرعون. طيب فلما بدأ يقول له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عارفة اللي هو عايز يتوه الموضوع أو يخليه يدخل في حتة هو مش متكلم فيها أصلا، فبيقول له إيه؟ قال فما بال القرون الأولى، يعني طب والناس اللي قبل كده والأقوام اللي قبل كده والحكاية والرواية. فهو سيدنا موسى وده يبين لك الذكاء الداعية. أنا رايح النهاردة أدي محاضرة مثلا عن التبرج، فتلاقي مثلا أختي تقوم سحباكي لإيه؟ لموضوع تاني تماما، لا أنا ماسكة هدف محددة. فهو راح قال له إيه بقى؟ قال علموها عند ربي، يعني ما تدخلنيش في إيه؟ في اللي ماليش فيه، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. رجع تاني يتكلم عن الربوبية، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا إلى آخر الآيات، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بيتكلم زي ما سيدنا موسى خد الرسالة من ربنا سبحانه وتعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وبعد كده قال له إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. يبقى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى عن الربوبية وبعدين عن الألوهية وبعدين كلمه عن الساعة، سيدنا موسى بنفس المنطلق بنفس الشكل بلغ الرسالة، كلم الأول موسى عن الربوبية ثم بعد ذلك قال له منها خلقناكم وفيها نعيدكم اللي هي ايه؟ الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى اللي هو الايه؟ البعث اللي هو يوم القيامة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. طبعا هنا هيحصل معاك لخبطة بالتشكيل عشان آياتنا مكسورة وكلها مفتوحة. آياتنا مكسورة لأنها جمع إيه؟ مؤنث سالم، فكسر نصبت بالكسر. طبعا هو جاي في موضع مفعول به، واللي عارف النحو أكتر مني صحح لي، صح كده؟ طيب الحمد لله تمام. كلها مفتوحة طبعا. فكذب وأبى خلاص. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. كدأب أهل الباطل بيحولوا دايما قضية العقيدة وقضية التوحيد لقضايا سياسية. انت عايز تخرجنا من ارضنا؟ هو ما جابش ناحية سيرة الارض اصلا، هو قال له ان انا عايز اخرجك من ارضك؟ لا، بس بيتبلى عليه خلاص. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. انت معاك سحر هنجيب سحر، معاك رجال هنجيب رجال، مفيش مشكلة خالص. فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعد، خلينا احنا الاثنين معاد كده نتقابل فيه لا نخلفه ولا انا اتخلف عنه ولا انت تتخلف عنه، نحن ولا انت مكانا سوى، يعني مكان ايه؟ سواء ما بيننا وما بين بعض. شوف بقى سيدنا موسى لما جاي يختار المكان واليوم، اولا اختار طبعا لان هو رسالته الحق ويريد ان يظهر هذا الحق، فاختار يوم ما فيهوش ايه؟ اشغال، الناس مش قاعدة في بيوتها، يعني ما مش مشغولة بحاجة في تجارتها أو في أشغالها أو في نيتها، لا. قال موعدكم يوم الزينة، اللي هو يوم إيه؟ أجازة، يوم عيد عندهم تمام؟ ده يوم إيه؟ أجازة. ليه؟ عشان هو عايز الناس كلها تحضر عشان يقيم الحجة على فرعون. وأن يحشر الناس ضحى، مش بالليل في الضلمة ما حدش يشوف حاجة، لا ضحى علشان إيه؟ الحق يبقى بين. فتولى فرعون، راح بقى ايه يجمع ايه؟ رجالته بقى، راح بقى يجمع الرجاله في الباطل بقى. فجمع كيده، كيده ده اللي هو ايه؟ يعني اللي هو كل من اراد كيدا بموسى، مش السحره بس، اي حد اراد الكيد لسيدنا موسى. ثم اتى قال لهم موسى ويلكم، ده مش السحره بقى دلوقتي، مش بس السحره، ده بيتكلم كل الناس اللي مع موسى اللي هم الملأ، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. انتوا جايين علشان يعني ايه؟ تبطلوا حجتي وتبطلوا الحق فيسحتكم بعذاب. يسحتكم يعني ايه؟ يصيبكم، ماشي، بعذاب وقد خاب من افترى. انتوا كده بتفتروا، خلي بالك اربطي خاب من افترى باول الايه لا تفتروا. خلاص يبقى لا تفتروا اخرها وقد خاب من افترى. فتنازعوا بينهم. هما ليه تنازعوا؟ لان في فريق منهم بدا يعني يلين لكلام موسى ويشوف ان هو حق، فبدا يحصل ما بينهم ايه؟ نزاع. فتنازعوا بينهم امرهم بينهم، يعني ايه؟ بدات الفرقه اللي هي ثابته على الضلال تشد اللي هي ايه، يعني بدات تميل لسيدنا موسى، فتقول لهم ايه؟ بيقولوا لهم ايه بقى؟ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، بداوا يتكلموا ايه؟ نجوى في بعض بالسر. قالوا اللي هم بقى الفئه الثابته على الضلال، قالوا ان هذان لساحران تاني يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم. اجمعوا هنا مش بمعناها اجمعوا، لان هي لو اجمعوا كنا نقول فاجمعوا صح، لكن هي فاجمعوا اي فاحكموا، خلاص، اي فشدوا وساق كيدكم، يعني خلوا متين، يعني لا تتزعزعوا ولا يدخل في قلبكم ايه؟ ميل الى موسى ودعواه. فاهمين يا اخوات؟ فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. شوف اهل الباطل لما بيحطوا على الضلال بيبقوا صف يا اخوات فعلا، ما بالنا نحن لا نصطف. يعني شوف مثلا القضايا اللي هم بيتناولوها فعلا في دنيتنا دلوقتي في الوقت الحاضر اللي هي بيضحضوا بها الحق، بيقفوا صف فعلا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وفي مادة رائعة اسمها مهارات طالب العلم، ربنا يمن عليكم إن شاء الله بيها، هي صعبة قوي بس حلوة. ربط فيها المعلق ما بين كلمة وهزي إليك بجذع النخلة في سورة مريم بأزا، وكشفنا عنها في المعجم الوسيط ووجدنا أن الهز هو الأز من لطائف القرآن. سبحان الله، والله القرآن ده كله كنوز يا أخوات، كله كنوز. هل الأز هو الهز؟ نعم، ولكن الأز هو الهز الشديد بغواية، بغواية يعني إيه؟ يعني أؤذك وأحثك على ذلك بإيه؟ بحاجة أنا بحببك فيها، فهمني؟ لكن هزي إليك بجذع، وشتان ما بين هزي إليك بجذع النخلة وما بين تأزهم أزا، ولكن الكلمة نفسها معناها واحد، معناها واحد. خلاص؟ زي بالظبط كده كلمة قاصفة، ريح قاصف وريح عاصف، الفرق حرف واحد. ما الفرق في المعنى؟ القاصف بيصف نصين والعاصف في ريح. ما هو الاثنين ريح، الاثنين ريح. وقال لك من جمال القرآن يا أخوات لما تكشفي عن الحرفين العين والقاف، مين الأقوى فيهم في الصفات؟ القاف، صح كده؟ فتلاقي الكلمة معناها أقوى، الكلمة معناها أقوى، فتلاقيه قاصف أي ريح شديدة تقصف ما تمر به وتكون في البحر، عاصف ريح شديدة وتكون في البر. فقاصف أشد من عاصف، لأن قاصف القاف أشد في الصفات من عين، وسبحان ربي العظيم. كل ما الواحد بيتعلم بيحس إن هو ما بيتعلمش حاجة خالص. طيب، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اللي هو بقى ايه؟ يعني بيستعلي بنسبه لفرعون وبقربه من فرعون ويستعلي بالباطل. قالوا يا موسى، كل ده بقى كلام لمين؟ للي هم اللي جمعهم فرعون. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. خلاص كده؟ يا اما ترمي يا اما احنا اللي هنرمي. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم. خلي بالك، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني إيه يخيل؟ هي أصلاً ما كانتش إيه؟ ما كانتش بتتحرك، بس هم كانوا جايبين إيه؟ حبال، وكانوا بيدهنوها إيه؟ زئبق. فتح الله لك، بيدهنوهم زئبق، فالزئبق مع الشمس تحس إن هو إيه؟ بيجري. فالناس كانت بتفتكرها إن هي إيه؟ فعلاً حية وسعابية. فسيدنا موسى أوجس في نفسه فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني أنها بتجري وتتحرك. فأوجس في نفسه خيفة موسى. يا ترى سيدنا موسى هنا خاف الخوف الجبلي الفطري الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها الفطرة، يعني في علماء قال لك الخوف الجبلي، خاف ان هم فعلا تكون حية او يكون ثعابين بتجري وبتسعى. لكن كثير من العلماء رجح انه خاف ان قومه يميلون الى هذا برؤية الحبال وهي تتحرك، يعني خاف ان قومه لما يشوفوا الكراش يقولوا لا ده هم اللي على الحق مش موسى، فمين زي. فأوجس في نفسه خيفة موسى ويأتيه التثبيت من لدن الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى قلنا لا تخف. الله أكبر، إنك أنت الأعلى. مش هو دلوقتي من شوية بيقوله وقد أفلح اليوم من استعلى، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا مالكش دعوة بيهم خالص، ده هما ما علوش ولا حاجة، إنك أنت الأعلى، ده أنت فوقه. الله أكبر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. خلاص يعني ايه، ارمي العصايه اللي في يمينك دي هتاكل اللي هم رموه. انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. حيث اتى اخوات، اي ساحر لا يفلح وان نبأك بالباطل. يعني مثلا اخواتي يقولوا لي ايه، ضاع مننا خاتم ورحنا لواحد بيعمل تلوين مغناطيسي علشان يقول هو ده ساحر ده مش ساحر، ده بيعمل بالمغناطيس ولا مش عارفه ايه كده، وكيف عرف مكان الخاتم؟ بتقول لك قال لنا على مكان، بصي فتحنا كده لقيناه، رحنا مسكنا مش عارفه مين عكشنا كده لقينا معاه الخاتم. طب وكيف عرف بمكان الخاتم؟ اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ سخر جن. طب وكيف يسخر الجن؟ بتخليه عن توحيدك، بتخليه عن توحيدك. فلا يفلح الساحر حيث اتى. اختلفت المناظر، واحد يقول لك ايه ده تلوين مغناطيسي، واحد يقول لك ده مش عارفه بالقرين، واحد ايا كانت الشكل، المهم ان انت في الاخر بتعرف الغيب منين؟ من الجن. تمام كده. ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا. اللهم ارزقنا يقين سحره موسى، وارزقنا ايمان سحره موسى. شوفوا يعني هم ما استنوش اي، ما اتكلموش كلمه، اول ما سيدنا موسى بين الايات البينات القوا سجدا. ليه بقى؟ لان عندما يعني تقترن الايات البينات الواضحات من الله سبحانه وتعالى بالحق مع الفطره السليمه التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، المفروض الاذعان والايمان والخضوع. بمعنى اصح البيبي الرضيع طفل، انت وهو لسه يعني ايام شهر شهرين لسه بيتعرف لسه على امه، لو خدتيه من حضن امه مش بيبكي؟ بيقعد ثانيه كده وبعد كده يقعد يعيط يعيط. تيجي تديه مثلا سته ولا خالته ولا بتاع امه تاني يسكت، تقول لها يا اختي ده عرفك. ايه ده؟ منين؟ من الفطره، من الفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، صح كده؟ دي فطره. لكن امتى هو ده بالظبط اللي احنا بنقوله يا اخوات؟ هي في فطره لامست الحق، والحق اصلا ياتي على الفطره السليمه، فخلاص اذعنه. لكن امتى بقى السؤال؟ امتى تعرفي تاخدي الطفل ده من حضن امه بسهوله؟ لما ايه؟ لما ينام. يعني لما ايه؟ لما يغفل. يبقى انا لما اغفل عن الدين وتعاليمه ابعد ولا اذعن للحق. هي دي الفكره يا اخوات. عندي فطره لكن نمت فطرتي، فمبقاش عندي عين مفتحه للحق، الفطره ما عملتليش حاجه. فاهميني يا اخوات؟ طيب. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. طبعا هو قدم هنا هارون على موسى علشان اصلا المقام في الاول ان سيدنا موسى استعان بمين؟ بهارون. خلاص، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم. هو ما قالهمش انتوا ليه امنتم بيه اصلا، لا ده هو بيقول لهم اصلا الاذن بس ان انتوا تؤمنوا بيه، الكبر يعني. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ده أكيد بقى الكبير بتاعكم. وسبحان الله عندما يريد الله سبحانه وتعالى إهلاك قوم أو إهلاك شخص يأتي له الخطر من حيث مأمنة. يعني إيه؟ يعني فرعون لما جاي يجيب الصحراء جاب أعلى صحراء عنده، أعلى فئة، فبالتالي لما هم عملوا كده ما يقدرش يرجع لحد تاني. بمعنى لو هو كان استعان بصغار الصحراء، فلما هو كانوا دول لو صغار الصحراء دول كانوا سجدوا كان يقول لهم لا انتوا على باطل، ده انا هجيب ايه الزعبة بتوعكم. لكن هو اتاه الخطر من حيث مأمنة، هو امن جدا جدا بالصحراء وركن اليهم، فجاءه الحق من حيث هو امن. فاهمني يا اخوان؟ فبالتالي هم زعماء الصحراء القي سجدا وقال لهم ايه تكبركم اللي علمكم السحر، فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. وفرعون اول من صلب، اول من ايه صلب واحد يعني من بني ادم صلبه، يعني وقفه زي الصليب، ده كان اول واحد يعمل كده فرعون. وطبعا كان بيقطع الرجل مع الايد، بالعكس. ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. شوفوا ردهم يا اخوات، والله لذلك دايما يا اخوات بنقول مش بالكثره ولكن يعني مش بالكم، بالكيف. سجده واحده، سجده واحده بدون اي حاجه، هي دي بس عجلنا خلاص. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، احنا مش هنفضلك على اللي احنا شفناه والذي فطرنا. مش هنؤثرك على مين؟ على ربنا اللي فطرنا اللي خلقنا. فاقضي ما انت قاض، اعمل اللي انت تقدر تعمله، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله اكبر يا اخوات على الجملة، يعني كده كده الحياة تمر وكده كده الحياة تعدي، يبقى انا ليه اقابل ربي وانا على ضلال؟ شوفوا المنطق. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا. طب ما هو ممكن كانوا يقفوا على الكلمتين دول وخلاص، لا، رفضوا أنهم يموتوا قبل ما يدعوا إلى الله دعوة. شوفوا الدعوة اللي هم دعوها، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، بيشهروا إسلامهم وكلمة الحق اللي لازم يقولوها قبل ما يقابلوا ربهم. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. هو كان بيكرههم، كان بيشغلهم سخره. ايه الدليل؟ هو كان بيشغلهم سخره. ايوه فتح الله عليك يا جهاد، لما بيقولوا له ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون، قال نعم وانكم اذا لمن المقربون. يبقى هم اصلا كانوا بيشتغلوا ببلاش، فلما بقى قال لهم موضوع موسى والقصه دي قالوا له بس طب احنا عايزين اجر بقى لو غلبنا، قال لهم ماشي هديكوا اجر وهقربكوا مني كمان. فهو اصلا كان بيكرهكم، فهو مش الاهرامات والحاجات دي اتعملت بالسخره؟ ما علينا. وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. الله اكبر. يعني شوفوا هو بيقول لهم اينا اشد عذابا وابقى، فهم بيردوا عليه بيقولوا له ايه؟ والله خير وابقى. انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. في من العلماء من قال ان ده لسه كلام سحره فرعون، ان هم بيقولوا الكلام ده. تمام كده؟ ما احنا بنقول بقى بالفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ما حدش قال لهم اي حاجه غير كلام سيدنا موسى البسيط اللي هو قاله في الاول، اللي هو ايه؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، هكذا. وفي من العلماء قالوا لا، ده ما كانش كلام سحرة موسى وانتهى كلامهم عند والله خير وابقى. ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات. خلي بالك معايا هنا من حاجه، مفيش هنا كلمه من الصالحات، لان سحرة موسى عملوا كل الصالحات كلها بسجده، اللي هو الاعتقاد السليم والصحيح في الله سبحانه وتعالى. السجدة دي عشان كده بقولك توحيدك، قلبك توحيدك، دينك توحيدك، هو ده اللي هتقابلي بيه ربك. أول حاجة، أول سؤال هتسأليه من ربك؟ من ربك ده بقى توحيد على طول، توحيد على طول، واحد ألف ب توحيد. قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا. الله أكبر. شوفوا عارفة اللي هو بيدخل إيه يعني مباشرة كده على أعلى كلية. هو ده سجد سجدة يعني فتح كتاب دخل كلية الطب على طول. هنا برضو سجد وسجدة خلاص دخلوا الدرجات العليا مش بس الجنة. الدرجات العليا. جنات عدن المقيمة بقى. نعيم مقيم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من إيه؟ تزكى. خلي بالك لما هنا سيدنا موسى وهارون راحوا لفرعون وقالوا له إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بالضبط القول اللين فصل في سورة النازعات لما قال له إيه؟ وهل أتاك حديث موسى إذ قال له إذ قال وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى خلاص فقل له لينا أو هل لك إلى أن تزكى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. ده تفصيل القول اللين اللي قاله سيدنا موسى وهارون لفرعون. يبقى عشان كده هنا ايه هل لك الى ان تزكى ما تتزكى يعني ايه رايك كده تطهر نفسك من الشرك ومن الناس وما فهنا عشان كده النهايه وذلك جزاء من تزكى. نقرا ان شاء الله بعد الاذان الجزء ده عشان نقرا بعد الاذان. طبعا بعد كده ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وطبعا هنا يأتي الوحي إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إن هو يسري بعباده اللي هم مين بقى عبادي عباد ربنا سبحانه وتعالى اللي هم مين بني إسرائيل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا اللي هو إيه يضرب البحر بعصاه لا تخاف دركا أي لن يدركك مين فرعون ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ولم يتبين لنا كيف غشيهم اليم اللي هم مهم ان هم ايه غرق. واضل فرعون قومه وما هدى في سورة هود ايه فاوردهم النار ها وبئس الورد المورود خلاص وما هدى ولا هداهم في دنيا ولا هداهم في آخرة. خلي بالك الآية اللي جايه بقى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. الآية دي تلخيص لصفحة كاملة في سورة البقرة صح ولا لا؟ اللي هي أول بدايتها ايه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. من أول هنا لغاية وإذ وإذ وإذ وإذ هي الآية دي هي الصفحة دي سبحان الله خلاص؟ واجبكم بقى تقعدوا كده تطلعوا لي الصفحة دي جنب الآية دي وتشوفوا إن كيف فصلت هذه الآية في سورة البقرة. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. في هذا الوقت عندما كان ينزل عليهم المن والسلوى كرامة وفضلا من الله سبحانه وتعالى اتقال لهم إيه؟ ما تشيلوش أكل اليوم لإيه؟ لبكرة تاكلوا أكلكم النهاردة بس ما تحوشوش يعني. هم بقى إيه؟ انتوا عارفين ما عندهمش يقين في الله مع الرغم إن ربنا اللي كان بينزلهم كده الأكل صبا صبا لكن لا طب افرض خلص يعني افرض السوبر ماركت كانت قافل هنعمل احنا ايه بقى؟ لا ما ينفعش لازم ايه نحوش. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الله اكبر على الايه اللي جايه واني لغفار. اكتبي جنبها بقى جنب الغفار دي اسباب المغفره لمين بقى؟ لمن تاب. يبقى اللي يتوب ربنا يغفر له وآمن اللي يؤمن أن يزيد إيمانه أن يزيد شعوره بالغيب ربنا يغفر له. وعمل صالحا من عمل على بإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المغفرة. ثم اهتدى أن يهتدي الإنسان لما يبينه الله سبحانه وتعالى له من الحق. الهداية في القرآن عشان تبقى فاهم الفرق ما بين الذي اللي هي قال فما ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الفرق بين دي ودي هدى. خلي بالك في أربع أنواع من الهداية في القرآن يا أخوات أو أربع أنواع من الهداية. واحد الهداية اللي هي في الآية اللي أنا بقول عليها دي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهي الهداية الجبلية الفطرية الفطرة السليمة، دي أول هداية. تاني هداية هداية الدلالة والإرشاد، اللي هي فين؟ اللي هي من الآيات اللي هي بتدل عليها، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يبقى دي دلالة الهداية والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. في هداية التوفيق اللي هي إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى دي هداية الإيه؟ التوفيق. هل معنى إنك لا تهدي من أحببت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل عمه على الحق؟ لا، يبقى هو عمل له إيه؟ يبقى هو كان معاه ثلاث أنواع من الهداية، خلاص؟ هداية الفطرة وهداية الإرشاد، خلاص؟ ولا نوعين من الهداية، والثالثة بقى دي على الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء، خلاص كده أخوات؟ الهداية الرابعة الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار، أعزكم الله، اللهم اجعلنا ممن يهدون إلى الجنة ويهديهم ويصلح بالهم، ها، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تبقي داخلة الجنة كده مش عارفة فين بيتك، تلاقي اللي يدخلك القيم بتاعك إن شاء الله بإذن الله، القيم بتاعك إن شاء الله أنا عارفاه، هياخدني يدخلني فين؟ بأمر الله أخوات برحمته إن شاء الله هندخل، خلاص؟ هيدخلك فين؟ الجنة، هيدخلك بيتك في الجنة، أو اللي هي في سورة الزاريات اللي هي إيه؟ فهدوهم إلى صراط الجحيم، خلاص كده؟ يبقى أربع أنواع من الهداية في القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، جزاكم الله خيرا.